احنا في مرة سابقة سوف نذكر بعض النقاط بصورة مختصرة وتذكيرية، سؤال يحدد ويوضح لنا اتجاه الإنسان وطريقه ومسلكه. وهذا السؤال هو ما هي الغاية التي يراد من الإنسان والتي يريدها السعي إلى الكمال لنفسه؟ طبعا قصدنا هنا هو توضيح هذه الغاية، أما وقد حددنا بأن الإنسان هو السعي إلى الكمال والسعادة، فالغاية توضحت، ولكن نظرا لأن بعض المقدمات تعتمد على وضوح هذا المعنى لدينا، وضوح هدفنا وغايتنا، فإننا نذكر بالتوضيحات التالية. يرفع الله الذين أوتوا العلم منكم درجات، وقال تعالى: ولكل درجات مما عملوا، وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من هذه الآيات نعلم أن العمل والعلم، العمل الصالح والعلم، هما الصفة والمنزلة التي يبلغ بها الإنسان أعلى الدرجات. في الآية الأولى الله يرفع الذين أوتوا العلم، وفي الآية الثانية أنه ولكل درجات مما عملوا. فالعمل والعلم كلاهما هما رسم وتوضيح لبلوغ أعلى درجات الكمال. في الآية الثالثة إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يمكن أن نستفيد هذه العلاقة المتطورة المتحركة المتفاعلة بين العلم والعمل. الكلم الطيب الاعتقاد الصحيح والسليم، أفضل نقول هو توحيد الله. وما يترتب على توحيد الله من معارف، وهو مقصودنا بالعلم هنا. نحن لا نقصد بالعلم لا العلوم العملية التي يحتاج لها الإنسان في حياته ومعيشته، ولا العلوم التي يتوسل بها إلى العمل الصالح. هذه كعلم الفقه مثلا، فهذه العلوم رغم أهميتها وسمو شأنها إلا أنها ليست هي المقصود بحديثنا. العلم هو توحيد الله والمعارف التي تنضوي تحت توحيد الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح يرفعه دخالة العمل في رفع العلم الصحيح إلى الله سبحانه وتعالى. على بعض التفاسير في تفسير يرفعه الضمير يعود على أي شيء، نحن ندخل في حوار حول تفسير هذه الآية المباركة، ولكن نشير إلى ما يمكن أن نستفيده منها من دخالة العمل وارتباطه بالعلم. فالعمل الصالح هو الذي يثبت العلم في حقيقة النفس الإنسانية، وبالتالي العمل الصالح هو الذي يجعل العلم الرباني يرفعه، بمعنى أن العمل الصالح هو الذي يجعل العلم الرباني مرفوعا إلى الله، وإلا مجرد معرفة توحيد الله وجلال الله ما لم يكن راسخا في نفس الإنسان لا يكون ذا قيمة، كما مر في أحاديث سابقة. إذن الخلاصة أن العبادة التي هي ارتباط بالله سبحانه وتعالى تتكئ على العمل الصالح وتنطلق إلى العلم الكامل. فلا قيمة للعمل ما لم يكن رافعا وموطئا للعلم. هذه النقطة أحببت أن أشير إليها لدفع بعض التوهم أنه يمكن أن يكون هناك تعارض بين العمل الصالح وبين ما أمرنا به من عمل خيري اجتماعي أو مسؤوليات عملية تجاه البيت وتجاه الأهل وتجاه العائلة وتجاه المجتمع، وبين السعي لنيل درجات العلم. ليس هناك تعارض حتى نقدم أحد هذين الأمرين على الآخر. لا علم له قيمة وله اعتبار إلا ما كان راسخا بالعمل ومحركا ومنقيا للعمل، ولا عمل صالح إلا ما كان يحتوي على العلم. فأداء الإنسان لمسؤولياته، أداء رب البيت لعمله وجهاده في سبيل تحصيل معاش البيت ومسؤولياته وأعماله الاجتماعية، ودوره في الدفاع عن الدين والمحافظة على الشعائر الدينية، لا يكون له قيمة إلا إذا كان منطلقا ومتجها إلى توطيد ارتباط الإنسان العلمي والحالي بالله سبحانه وتعالى. نتصور هنا أنه يأتي حالة من الحالات، يكون الإنسان بين أحد أمرين، إما أن يؤدي عملا صالح وإما أن يتعلم علما توحيديا. العمل الصالح بحد ذاته عمود من آمنة بلوغ العلم الصحيح. العمل الصالح ركن من أركان العقيدة الصحيحة. لو كان بعض الأعمال مهما بلغت درجته من الصلاح الظاهري والنفع الاجتماعي أو الأسري أو المادي، لو كان خاليا من توحيد الله لكان هذا الفعل هباء منثورا. ولهذا كما ذكرت ينتفي التعارض بين، أو ما يتصور من التعارض بين التعلم من جهة وبين العمل الصالح من جهة أخرى. النقطة الثانية، هذه الغاية وهي أن الكمال وبلوغ أعلى الدرجات قائم على العمل، على العلم الراسخ الذي ثبته العمل الصالح، هذه الغاية غير قابلة للتخصيص بين إنسان وإنسان آخر. هذه غاية الإنسان بما هو إنسان. الإنسان كيان ووجود رباني أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود له حينما سجدت لآدم. هذا الإنسان الذي يبلغ درجات أعلى من الملائكة ليس مختصا ولا منقسما إلى شعب وأنواع، لا ينقسم إلى أسود وأبيض، ولا إلى رجل وامرأة، ولا إلى عربي وعجمي، ولا إلى أهل أمة دون أمة أخرى. الإنسان بما هو إنسان هذه غايته، فلا يصح أن نقول أن الرجل مثلا دوره وكماله هو في العلم التام وبلوغ مراتب التعلم الصحيحة والسامية، ودور المرأة يقتصر على أداء وظائف محددة ومعينة. في هذه الغاية لا فرق، أسود أو أبيض أو ذكر أو أنثى. النقطة الثالثة التي هي منطلق بحثنا، أو على الأقل هي أقرب مقدمة إلى البحث، هو هذا السير لبلوغ هذه الغاية. من أين يبدأ وإلى أين؟ علمنا بأن الغاية هي كمال الاعتقاد بالله، كمال الارتباط بالله الذي يرسخه ويثبته العمل الصالح. هذا العمل منطلقه من الغفلة ومنتهاه إلى الذكر. تعالى: ولذكر الله أكبر. الذكر والغفلة متقابلان لا يجتمعان ولا يفترقان أيضا، متقابلان لا يجتمعان في مورد ولا يفترقان أيضا، فهما إما أن يكونا نقيضين أو يتقابلان تقابل الملكة وعدمها. خلاصة ما نريد أن نقوله أنه في الكائن الذي يقبل السير والتدرج والبلوغ إلى مراتب الكمال، في كل شأن من شؤونه هو إما ذاكرا وإما غافل. ما لم نقل بأن جميع الموجودات جميعها ينطبق عليها هذه الصفة، على الأقل ما ندركه نحن من موجودات لها هذا الشأن، لها هذه الخاصية، وهي التدرج والسعي إلى الله سبحانه وتعالى، هي لا تخلو في أي آن وفي أي ظرف من أن تكون ذاكرة أو غافلة. وسيرنا وسلوكنا إلى الله وإلى الكمال هو في تحركنا من الغفلات إلى الذكر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. كل ظلمة منطلقها الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. لها آثار ومراتب، وكل مرتبة من مراتب الغفلة حجابها وظلماتها، وبالتالي جهنمها ونارها. النار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، هذه النار سرها الغفل عن الله سبحانه وتعالى. حقيقتها الغفل عن الله سبحانه وتعالى. سنعود إن شاء الله لتوضيح هذا الأمر، لكن هنا نريد أن نشير إلى أقسام الذكر. أشرنا في مرة ماضية، بل هي في آخر درس فيما يبدو لي، إذا ما كنت أخطأت، في آخر الدرس أو الدرسين الأخيرين، في بحثنا الماضي كنا أشرنا إلى الذكر. الآن نريد مدخلا آخر من مداخل الحديث عن الذكر، يوجهنا نحو منطلقنا في هذا البحث. شعب أربع، أو فلنقل الذكر أربع أنواع. أربع أنواع، ربما الأقرب أن تكون كل نوع هو طبقة بحد ذاتها. الذكر الأول هو الذكر الذي نستدعيه باللفظ، نستحضره باللفظ. اللفظ بحد ذاته لا يكون ذكرا، المعنى الذي يستنزله اللفظ هو الذكر. الذي يفتح لنا باب استحضار صورة ومعنى جمالي أو جلالي لله يكون ذكرا. هذا لا نتصور أن اللفظ بحد ذاته، وإن كان ربما كرم الله سبحانه وتعالى وشفاعة أوليائه قد تنال حتى من استجاب لله بمجرد اللفظ، الذكر اللفظي إلا أنه حقيقة الذكر لا تستقر بمجرد اللفظ. في الحديث إن الملائكة، معنى الرواية، لتكتب عمل العبد، فإذا قال العبد الحمد لله كما هو أهله توقفت الملائكة، فيقول الله عز جلاله ملائكتي. الرواية أنقلها بالمعنى ملائكتي لماذا توقفتم عن كتابة عمل عبدي؟ فتقول الملائكة يا رب نحن نكتب ما نعلم، وأما حمدك كما أنت أهله فهذا لا نعلمه. فكيف نكتبه؟ لا نعلمه ولا نعلم ثوابه، فكيف نكتبه؟ لاحظوا، الملائكة لا تستطيع أن تكتب هذه الكلمة الحمد لله كما هو أهله، الملائكة لا تستطيع أن تكتبها. فما الذي لا تستطيع الملائكة؟ الملائكة لا تستطيع كتابة هذا اللفظ، هذه الألفاظ يستطيع أن يكتبها حتى الذكر. ليس هو مجرد استحضار اللفظ، بل الذكر اللفظي هو استحضار الصورة والمعنى الجلالي والجمالي لله سبحانه وتعالى. الطبقة الثانية من طبقات الذكر هو الذكر الفعلي، إذا تذكرون تقسيمنا للذكر في المرة الماضية في الدرس الماضي كان تقسيما للذكر اللفظي، إذا تستحضرون قلنا أن الذكر يكون كان باللفظ دون القلب، أو باللفظ مع نزوله إلى القلب، أو يكون منطلقا من القلب إلى اللفظ، فهذا كان الذكر اللفظي. الطبقة الثانية من طبقات الذكر هو الذكر الفعلي، قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا نجد أن هذا الشكر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به آل داود لما أنعم به عليهم ليس هو باللفظ، لأن الآية تقول اعملوا آل داود شكرا، كيف يمكن أن يعمل الإنسان الشكر؟ ربما يخطر في بالنا أن هذا مختص بالشكر فقط، الشكر هو الذي يمكن أن يكون عمليا، يمكن أن يكون فعليا بالفعل، لكن لنستمع إلى موسى عليه السلام، قال رب اجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. رب ان اجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري. وتسبيح الله الذي يطلبه موسى عليه السلام. هذا السؤال وهذه الآية القرآنية تفتح لنا بابا من النظر في هذا المعنى. الذكر أحيانا يتجلى من القلب إلى اللسان بصورة لفظ. هل نذكر أن ثلاث مراحل للذكر اللفظي؟ آخرها وأعلاها أن يكون منطلق الذكر من القلب واللسان يردد ما في القلب. هذا كان أعلى مراحل الذكر اللفظي. كذلك يمكن للقلب أن ينطلق ذاكرا لله على شكل عمل من الأعمال. وأقم الصلاة لذكري. الصلاة ليست فقط ألفاظا، الصلاة فيها ركوع فيها سجود. هذا الركوع قد يكون ذكرا وهذا السجود قد يكون ذكرا، والإنفاق وصرف المال في الجهة التي أمر الله بها قد يكون ذكرا شكريا، كما فيما أمر الله به داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا. ينطلق من القلب ذكر لله يتجلى أحيانا بصورة عمل وحركة، فيقوم الإنسان تسبيحا ويجلس الإنسان خشوعا ويعطي شكرا ويمد يده خضوعا تنهمر دموعه خشية ورهبة. كل حركة وكل سكون من الإنسان يكون تجليا لصورة إلهية فيكون ذكرا، وإلا فهو غفلة. ذكرنا بين حالين: غفلة وذكر، وأفعالنا بين حالين: غفلة وذكر. كل كلمة نقولها قد تكون ذكرا وقد تكون غفلة، وكل فعل نفعله قد يكون ذكرا وقد يكون غفلة. وليس هناك فعل إلا ويمكن أن ينطبق عليه بأحد هذين الوصفين: يأكل الإنسان غفلة ويأكل الإنسان ذكرا، ويشرب غفلة ويشرب ذكرا. غفلة ويقوم ذكرا ويكتسب المال غفلة ويكتسبه ذكرا وينفقه غفلة وينفقه ذكرا ويتلذذ غفلة ويتلذذ ذكرا وهكذا. ثالثة من طبقات الذكر هو الذكر الحالي قوله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام معلما لنا كيف ندعو الله بالدعاء المعروف بدعاء كميل يا ربي يا ربي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي بذكرك معمورة أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار أو من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة وأن تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في متك سرمدا. الذكر اللفظي إذا ترسخ في الإنسان برافقته المعرفة والإدراك الصحيح وربما شرائط أخرى سنتعرض لها إن شاء الله يترقى الإنسان إلى الذكر الفعلي بمعنى أن تكون أفعاله ذكرا لله. وإذا استقرت ورسخت أفعال الإنسان في ذكر الله قد تتحول حال الإنسان إلى ذاكر لله سبحانه وتعالى بلا فرق بين فعل وفعل بل بلا فرق في وجود فعل أو عدمه. حال الإنسان يكون ذاكرا لله بشرائط ومواصفات ربما نتعرض لها إن شاء الله. الرابع من حالات الذكر هو الذكر الذاتي والتي هي المقدمة الأخيرة التي سوف نأخذها إن شاء الله منطلقا للتعرف على أهل الحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نقف عندها ونسأل الله سبحانه وتعالى بحق المصطفى وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلنا لنعمائه من الشاكرين ولآلائه من الذاكرين. والحمد لله رب العالمين.